ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا وكان الله بكل شيء عليما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه لهم أجرا كريما. يا أيها النبي وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل وكفى بالله وكيلا. وسراجا منيرا. تعجبون. تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا نذير من الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أزفت الآزفة ليس لها فما تغني النذر لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت رب الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. شانئك هو الأبقى لا إله إلا الله ذكي

وجهه عند السؤال اللهم لا تحرم ما أجره ولا تفتنا بعده وألحقنا به على خير عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وبعد فيا ايها القارئ به متمسكا مجلا له بكل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى فما ظنكم بالذي عند جزائه اولئك اهل الله والصفوة الملا جزى الله بالخيرات عنا ائمة نقلوا لنا القرآن عزبا مسلسلا بالبر والاحسان والخير والتقى اولاهم بها جاء القرآن مفصلا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام كلنا جميعا كنا مع ايات الله مع كتاب الله مع من تخشع له الجبال وتسبح الطير بحمده في الغدو والآصال كلنا جميعا كنا مع قرآن محكم وقارئ متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض بما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قال علينا هذا القرآن العظيم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السقا مدرس القراءات وعلوم القرآن الأزهر الشريف الحاصل على أول جمهورية في لسانس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بزاوية حمام التابعة لمركز ومدينة الدرينجا محافظة البحيرة إدارة الصوت والضوء إدارة الحاج محمد هيبة المقيم بمركز ومدينة شبراخيل أما عن الفراشة الحديثة الكبرى والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت إدارة إشراف الحاج خميس متولي وأولاده إدارة الأستاذ حمادة متولي المقيمين بمركز ومدينة شبراخيل حضرت السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.